وشاورهم أيضا أين يكون المنزل حتى شاور المنزل بأمر بالتقدم أمام القوم. ولهذا قال تعالى فاعفوا عنه واستغفر له فشاورهم بالأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطبيبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه فما شاورهم يوم بدر في الذهاب إليهم. فقالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض النحر لقطعناه معك ولو سرت بنا إلى برش الغماد ما لسرنا معك ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك يا قاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول اذهب فنحر معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. وشاوره لنا هكذا يكون السلطة في الاجتماع والصالحين قالوا لموسى فيها من توربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. هذا من سوء الأدب من سيء القول. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلما شاوره قالوا لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى إذا من توربك قاتلا إن هاهنا قاعدون ولكن نقول اذهب انت وربك قاتلا فان معكما مقاتلون عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك رضي الله عنه وارضاه. نعم. وشاورهم ايضا اين يقيم المنزل حتى شاور المنزل بامر بالتقدم امام القوم. وشاوره في احد في ان يقعد في المدينه او يخرج الى العدو فاشار جمهورهم بخروج اليهم فخرج اليهم. وشاور لهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ فأبى ذلك على الاستعداد سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك. وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على دار المشركين فقال له الصديق إنا لم نجح بقتال وإنما جئنا مسلمين فأجابه إلى ما قال. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإسر أشيروا على علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموا أهلي ورموهم قيم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله ما علمت الا خيرا. واستشار علي وأسار في فراق عائشه رضي الله عنها فكان صلى الله عليه وسلم يشاوره بحروب ونحوها. وقد استلم الفقهاء هل كان واجبا عليه او من باب النذر فقال تبيدا لقلوبهم على قولين. وقد راى الحاكم في مسيره ايضا جعلها الله من صفات المؤمنين من خصالهم الحبيب كما قال عز وجل استجابوا ربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ومن صفات اهل الايمان كان العقل الواحد ثم اخذ يرتجل يقول قولوا هدى قولوا هدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تجيبوه. قال يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله اعلى واجل. قال لم تلقى ولنا الحجه قال ابو سفيان اهل القوم محمد كان. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجيبوا. ثم قال اهل القوم ابي قحافه اهل القوم الخطاب. ثم اقبل على اصحابه وقال اما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم فما ملك عمر نفسه ان قال كذبت والله يا عدو الله ان الذين حدثت لاحياء كلهم لأحياء كلهم وقد أبقى الله لك ما يشوف. وقال يوم ليوم بدر والحرب سجاد لكم تتبينون في قول الله كل أطعام بها وانت تؤنيه ادخله بل ادخله بل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا. قال يا رسول الله ما نقول. قال رسول الله قال يا واجل. قال لن تلقانا لنا الحجان ولا رجالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا له. قال يا رسول الله ما نقول. قال رسول الله مولاكم ولا مولاكم. الله مولانا ولا مولى لكم. ولو تجيبوه يعني فين تجيبونه؟ الليلة والثانية وهذه الواقعة من آثار الكسل والنزاع والعصيان وقعت الهزيمة بهذه الأسباب. يبين الله لعباده الحكيم العليم أن الناس إذا أخلوا بما أوجب الله ولم يلزموا الحدود التي تجب في القتال فإنه يسلط عليهم العدو ولو كانوا أفضل الناس ولو كانوا خيار الناس. الواجب العناية بالجهاد والأخذ بالأسباب والتحرك من مكائد الأعداء وإلا فسوف يقع من الخلل والتفريط ويقع ولو كان القوم خير الناس. فأصحاب أحد من المسلمين خير الناس وفيهم خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما وقع ما وقع من المعصية والفشل والنزاع سلط عليهم العدل. فهي العظة والذكرى لمن بعدهم الناس المسلمين في أي قرن أنهم متى فرطوا ومتى تنازعوا سلط عليهم الأعداء. وهذا مما كسرت أيديهم وهذا من معنى قوله جل وعلا وما أصابهم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لأن الله قال سبحانه ولقد صدقه الله وعده إن تحسونهم بإذنه لأول اللقاء انهزم المشركون وسلط عليه المسلمون حصل ما حصل من الهزيمة على المشركين حتى سقط رواؤهم حتى فر نساؤهم مع رجالهم. فلما رأى أصحاب عبد الله بن جبير يعيروا بالحراسة خلف المسلمين حتى لا يأتي العدو من خلف وقال لهم النبي لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطيرة هطفنا ولو رأيتم لقد نصينا اذنوا مكانكم حتى أرسل إليكم. فلما رأوا المشركين انكشفوا وانهزموا فر كثير منهم أكثرهم من الغنيمة يتوجهوا إلى الغنيمة وظنوا أنها فيصلة أن أمرها بانتهى المسلمين قد انهزموا ولم يلتزموا الأمر الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخلت القيوم خلف المسلمين من محل الغماة ثم قال الناس انهزم بعضهم في بعض وانهزم من انهزم وصارت الهزيمة والجراح والقتل لأسباب ما حصل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بما أراكم وتحبون المعنى سلطوا عليكم. هنا الجواب محمود الجواب إذا محمود دل عليه السياق. نعم.